بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، بالأمس قلنا الوضوء خرج من القاعدة الكلية. القاعدة الكلية ايش تقتضي؟ قاعدة التجاوز ايش تقتضي؟ كل جزء شككنا فيه بعد التجاوز عنه فلا نعتني بشكنا فيه. هاي قاعدة عامة تقتضي. فمن المناسب لو كانت هذه القاعدة العامة تنطبق على الوضوء، من المناسب إذا كان المتوضئ في اليسرى وشك في الوجه، من المناسب ماذا؟ لا يعتني لشكه على طبق هذه القاعدة الكلية. ولكن في باب الوضوء لم يقل العلماء بذلك، بل قالوا يعتني ما دام لم يفرغ من الوضوء. وهذا المقدار متفق عليه، ليش؟ لأن وردت روايات كثيرة خرجت الوضوء. منين خرجت هذول الروايات؟ من القاعدة العامة. لكن السؤال العويص الذي يثار، وهو عويصة ماذا؟ علمية، لا عويصة عملية، لأن عويصة عملية ما موجودة. من حيث العمل ندري على أنه لا بد من الاعتناء بالشك ما دمنا في حالة الوضوء. لكن هناك عويصة ومشكلة علمية، وهي أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور أن هذا هو حكم مطابق للقاعدة. يا هو هذا، وهو أنه لو كنا في اليسرى وسكتنا في الوجه سنعتني للشك، يظهر أنه مطابق للقاعدة. تقرأ الرواية مرة ثانية، رواية ابن أبي يعفور، قال إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره، قلنا غيره لها علم فلا تعتني فامضي، قلنا يكون الرجع لها علما للوضوء، وإلا ارجاعها إلى الشيء مخارب للإجماع. بعدين ايش قال الامام؟ انما الشك، قاعده القاعده يريد يقول القاعده تقتضي هيك، انما الشك في شيء لم تجزه. فلا بد مقصود الامام هذا الحكم الذي بينت للوضوء مطابق لها القاعده. ليش لابد هذا مقصوده؟ لانه الا يلزم تفصيل المورد الذي هو مستهجن. ومعنى الرواية حينئذ إذا رجعنا لها علما إلى الوضوء، معنى الرواية النسيخي، هاي معنى الرواية أمس ذكرنا، هو في اليوم راح أكرره لأن هذا معنى الرواية الذي راح أبينه. يتولد منه، يبرز منه، يخرج منه إشتعالان، يتولد منه إشتعالان، ما هذا المعنى الذي راح أقوله. بعد إرجاع لها إلى الوضوء معنى الرواية النسيخي، كل عمل مثل الوضوء له أجزاء. وشكت في بعض أجزائه مثل الوجه، فإذا فرغت منه من كل العمل مو تصير المعنى ولا؟ فلا تعتن. وإذا ما فرغت منه فاعتني له، مو تيسر المعنى الرواية ولا؟ فإذا صارت معنى الرواية تولد إشكالات. الإشكال الأول هو الذي بيناه بترغم منه، وهو أنه مقتضى القاعدة في الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، حتى قبل الفراغ من الوضوء، كما إذا كنت في اليسرى وشققت في الوجه نستبقى حتى التجاوز ماذا لا أحتمل، ولا يلزم أن أفرغ من الوضوء. فلماذا الإمام جعل القاعدة مقتضية لعدم الاعتناء بالشك؟ نكر في خصوص صورة ما إذا فرغت من الوضوء، يجي جعل هذا المطابق للقاعدة، بالعكس هذا مو مطابق للقاعدة، هذا عكس القاعدة. هذا الإشكال الأول الذي بيناه، وسجله الشيخ إشكالا ثانيا، يعني حتى ترتيبه هو الشيخ رقم الترتيب إشكال ماذا ثاني. والإشكال الآخر الذي رقم برقم واحد، إن لازم هذا المعنى الذي ذكرنا، أن الإنسان لو فرغ من غسل اليد اليمنى ودخل في اليسرى، وبعد الدخول في اليسرى شفت، هل غسل الأبطر أبطر الخنصر أو البنصر أو بعد ما أدري شنو يقولون إبرامه وسطى وسطى، بارد واحد من عدين، هل غسلته من اليد اليمنى بناء على المعنى الذي ذكرناه؟ لازمه أرجع إلى غسله وأعتني بالشك أم لا على المعنى الذي ذكرناه؟ لا لا لا. ليش؟ لأن المعنى الذي ذكرناه شنو؟ كل عمل مركب من أجزاء، وغسل اليمنى عمل شنو؟ عمل مركب من أجزاء، يعني غسل اليمنى على أجزاء، عمل مركب من أجزاء. إذا فرغت منه، وأنا فرغت منه من غسل اليمنى ودخلت، فلا تعتني بالشيء، فلازم ما أعتني بهذا الشيء، مع أنه لا يقول بذلك القائل، العلماء لا يقولون، يقولون ما دام ما فرغت من الوضوء، إذا شتيت ولو في غسل الخنصر أو البنصر من اليمنى لازم ترجع، بينما على المعنى الذي بيناه ليس من اللازم الرجوع، يعني بالكل عمل كل فعل مرتب من أجزاء، إذا فرغت منه وغسل اليمنى مرتب من أجزاء فرغت منه. هذان إشكالان علميان، فكيف الفرار منهما يا مولانا؟ أنت رجال تقدر، يلا فر منهما. الشيخ يقول بلي، هذا الجواب حتى نطبق العبارة، يقول يمكن أن يقال في الحد لحل كل الإشكالين نقول كلاما واحدا، كلام واحد جملة واحدة تحل كل الإشكالين، هذا الكلام الواحد واحد، أن نقول بأن الوضوء في نظر الشارع عمل واحد لا مجموعة أعمال مركبة، هو واحد واحد نظر إليه الشارع بما أنه، وإن كان هو خارجا في نوم، خارجان رؤيتان نظران حسان ما أدري شنو، هو مترتب من أشياء، غسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس وما أدري شنو، لكن في نظر الشارع ألبس لباس الوحدة، ثوب الوحدة، نظر إليه بما أنه واحد، بأي اعتبار جعله الشارع واحدا؟ لماذا جعله الشارع واحدا؟ باعتبار أن مسببه واحد، مسببه ما هو مسببه؟ طهارة، الطهارة الذي تحصل من وضوء متعدد إلى واحدة، واحدة، فباعتبار أن المسبب واحد فجعل الوضوء شيئا واحدا، فإذا قلنا الوضوء شيء واحد، ولعل هناك بعض القرائن الشيخ يبينها بعدين، أنا ما أبينها من الخارج، سوسنا بعض من الرواية تساعد على هذا الشيء ومن غير الرواية، نبينها من العبارة إن شاء الله. إذا قلنا الوضوء قلنا في الإباس الوحدة بنظر كل الإشكالين بعد يتكلم. أما الإشكال الذي تفضلت به لا إشكال ما أدري أنه إذا سكت الإشكال الذي بيناه أولا إذا سكت في الوجه بعد أن انتقلت إلى اليسرى مقتضى قاعدة التجاوز ماذا؟ عدم الاعتناء المضي. فكيف الإمام سلام الله عليه قال لا بد وأن يرجع للوجه وجعل ذلك مقتضى القاعدة؟ جوابك من ذل لأنك نظرت إلى غسل الوجه شيء مباين إلما عمل في مقابل من غسل اليمنى واليسرى شعر الذات فعل هذا فعل. تقول إذا شكيت في فعل رقم واحد والمفروض أنا منتقل إلى فعل رقم شكيت رقم شكيت 2 و3 فلماذا أحتمل الشيء؟ الجواب الصحيح نحن نقول له ما عندنا فعل رقم واحد رقم 2 رقم 3 هو واحد هو هو هو هو فعل واحد رقم واحد رقم 2 بعد ما أقول ليش يسوينا رقم واحد رقم 2 حتى انتقال تتصور اني حتى انتقال لا يتصور هو فعل واحد انتقال لا يتصور بعد فغلط اصلا تطرح هذا السؤال طرحت السؤال اصلا اتبع انها باطلة يقول اذا انتقلت من غسل الوجه من الفعل الاول الى الفعل الثاني نقول لك اشتبهت اشتبهت اشتبهت افعال ناس في الوضوء كله فعل واحد إذا كله فعل واحد لا معنى بعد حين نقول إذا فرغت من الفعل الأول إلى آخره وانتقلت إلى الفعل الثاني أو الثالث لماذا أعتني بالشيء؟ قلنا لأنه الفعل واحد وأنت بعده وأنت بعد وأنت بعد في الفعل الواحد وما دام الإنسان فعل واحد وبعد لم ينتقل عنه لازم ماذا يعتني بالشيء؟ هذا دفع الإشكال رقم واحد مدرسين وأما الإشكال الآخر فجوابه مختلف أن تقول بأنه بناء على المعنى الذي ذكرناه لو شككت في غسل الخنصر أو البنصر من اليمنى وأنا فرغت من اليمنى على ضوء المعنى الذي بيناه لازم الشك لا أعتني له مع أن العلماء يقولون يعتني له جواب الثلاث نقول لك على أن غسل اليمنى لا يعد عملا واحدا مرتبا واحدا فعلا واحدا بل كل الوضوء هو فعل واحد اما غسل اليمنى بمجرده ليس فعلا واحدا من دفعت الى الاشكاليه على ضوء هذا البيان الذي بيناه البيان الذي بيناه شنو هو على ان الوضوء فعل واحد ثم يقول الشيخ ولا تستغرب من قولي هذا ان الوضوء فعل واحد لا تستغرب فإن له نظائر كما في باب ماذا القراء لو واحد قال الحمد لله رب سميت أنا وما سميت قلت الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قلت وما قلت قلت وما قلت أنا شكيت العلماء شنو في يقولون ما أدري إيش العلماء يقولون مثل ما يقول الشبران ما أدري يقولون على أنه يعتني بشك يكون يرجع إيش الشيخ الأنصاري يقول العلماء يقولون يرجع شلون يرجع معنى الحمد عمل بسم الله عمل والحمد ماذا عمل يقول لا في نفس الحمد دو الحمد دو قلت دو لكن شو تصير؟ هل جلت وما جلت؟ الحق جلت وما جلت أنا بدو لكن الحق جلت وما جلت العلماء يقولون يكون صحيح مع أنه هاي أشياء ولماذا حينئذ يعتني لشكل غير من جهة أنه ألبست لباس الوحدة الحمد ألبست لباس الوحدة بل كنت سورة الفاتحة ألبست لباسا بل بعض العلماء يقول ماذا إذا أنت في قل هو الله وشكيت وين في الحمد لله ترجع فهذا معناه كل القراءة من الحمد قل هو الله ألبسها لباسا قل بك لباسا واحدة. على أي حال لا أطيب مولانا الباس الأشياء المتعددة في نظر الشارع الوحدة هذا له نظائر. هذا على أي حال ضبط العبارة هذا ما يتنافى على أنه هي أشياء متعددة خارجا فباعتبار تعددها الخارجي تشيب لك الرجال تشيب لك الشارع حين هذا هذا الفعل الواحد يريد يبين هو الواحد تشيب يلا ما يقدر ما يقدر يريد يبين في الوضوء اثنان لا يعني مقصود على انه هو واحد لكن في مقام البيان ما يمكن الا يكون يبين ماذا بهذا الشكل هذا الواحد يبين ماذا بهذا الشكل هذا عرفنا ما موجود لعله هناك اشياء ماذا واحده هي عرفه لكن اريد ان ابين ماذا هذا الشكل مثل ماء اللحم ماء اللحم عرفا شنو قد يلبس لباس الواحد ماء اللحم بس شيء واحد واحد يعبدونه واحد مو اشياء ماذا متحدث لكنه هذا الشيء الواحد في الاجزاء ولما اريد ابين انه اطلق ماء اللحم ابين ماذا الاجزاء هذا ما يكون فانه واحد في نظري لكن في مقام بيانه ما عم بيبينه اقول ماء اللحم اطلق ماء اللحم اللي هو واحد وما تعرف انت شنو ماء اللحم واحد وما تعرف شنو سيكون اقول لك ياتي بالقنط وباللحم وبالماء وبالماء ادري شنو اذا صلي باذنجان مات به وبالباذنجان مات وضعه في البد هذا من باب مو معنى انه مركب في نظري لا واحد لكنه بد هذا بلي هذا ولكن المعنى بالنفيس قلنا وحينئذ فقوله انما الشك خلوا اذهانكم اهمانا فقوله انما الشك معنى الروايه نسيت الهتيس معنى الروايه هذا معنى الروايه التفت له حتى يتولد ويبرز من بطنه الاشكالان ان فقوله انما الشك في معناه شيء مشروط لبيان قاعده الشك المتعلق بجزء من اجزاء الحمل يعني شيء يوضح فيه ها يعني هذا ايضا وانه هيك يعني في كل عمل اذا الى اجزاء اذا ما فرغت منه تعتني الشك اذا فرغت ما تعتني ايش يصير معنى وانه انما يعتبر يعني الشك اذا كان مشغل بذلك العمل غير متتابع ايش يصير معنى ولا كل عمل مركب من اجزاء يتولد اشكالها ليه هذا ولكن الاعتماد على هذا المعنى على ظاهر غير الروايه وهو انما الشك الذي بينا معناه مشكلة من جهتين من جهه اولى لكن هو قلنا اذا سكت البنصر في الحنصر انه يقتضي بظاهر الحصري ان الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من اجزائه وهو الحنصر البنصر لا يقتنع به اذا جاوز غسل اليد غسل اليد اليمنى مضافا الى انه معارض او هذا الثالث نقول بناء على هذا المعنى الذي بيناه غسل الوجه يكون ماذا أعفني له إذا شكيت فيه وأنا في اليسرى لمقتضى الرواية يكون أرجع بينما رواية قاعة التجاوز المتقدمة في الدنيا ها؟ لا ترجع شيخنا يلا هذا الإشكال الذي بيناه أولا هو سلسلة رسمية مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء شك في جزء من الوضوء وهو غسل الوجه بعد الدخول في جزء آخر وهو اليمنى أو اليسرى قبل أن أفرغ من الوضوء شلون يحصل المعارضة لأنه باعتبار أنه شك في وجود الشيء بعد تجاوز محله شكيت في الوجه بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة قاعدة التجاوز يقول ما أعتني ومن حيث أنه شك في جزء من العمل قبل الفراغ من العمل المركب يدخل في هذا الخبر فلازم أعتني كيف نفع الإشكالين ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال يعني كل الإشكالين أن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد بأي اعتبار الشارع جعله واحد ليس الشارع جعله واحد باعتبار وحدة مشبهه وهي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله بحياله يعني شنو مستقلا يعني كل فعل ما تلاحظه شنو مستقلا حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر يلي يدفع اشكال رقم الجد يلي يدفع اشكال رقم الجد يلي يدفع اشكال رقم الجد اثنين يقول نفسه هنا اثنين بعدين يدل الاول حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الاخبار السابقه الان يريد يدفع ماذا اشكال رقم واحد ولا يلاحظ بعض أجزاء تغسل اليد مثلا شيئا مستقلا. بعد غسل اليد تلاحظ ماذا شيء مستقل، عمل مستقل. أشوفتم في غسل البنصر أو القنصر منه كل الوضوء شيء واحد، أما غسل اليد ليس شيء واحد. ولا يلاحظ بعض أجزاء غسل اليد مثلا شيء مستقلا يشك في بعض أجزائه، في بعض أجزائه هائل من تزح في بعض أجزائه، في بعض أجزاء غسل اليد في بعض أجزاء يعني أجزاء بعض الأجزاء أو هيك العبارة. قبل تجاوز أو بعد تجاوز حتى يوجد ذلك الحصر لإشتاك الحصر المستبعد من الزيت، لا لا هذا الحكم يجي. وبالجملة إذا فرض الوضوء فعلا واحدا، إذا هيك التلغنا بحيث من لاحظ الشارع أجزاء أفعالا مستقلة، ما ملاحظ الشارع أجزاء أفعال مستقلة بحيث يجري فيها حكم الشيخ بعد تجاوز المحل، إذا هج استرضني لم يتوجه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء بعد حكم الوضوء مطابق للقاعدة يصير مولانا إذا احسبنا عمل واحد. إذا الشك ولم يكن حكم الوضوء مطابق للقاعدة، إذا الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ في خفت شك قبل التجاوز عن راح يستطيعنا وضوء وضع الواحد، ليس إلا شكا واقعا في الشيء قبل التجاوز منه. نقطة يا بيه، انت قلت الوضوء بنظر الشارع شيء واحد، عندك قرين عليه ولا؟ أنا أقول مضافا إلى أنه لا أحتاج إلى قرينة، يكفيني مجرد الاحتمال، ما دمنا نحتمل أنه بنظر الشارع واحد بعد إشكال ما تقدر مجرد لعل له اهنان لعل له. بعض مرات من يقولون اذا جاء الاحتمال، هذا مو دائما ترى اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا تتمسك فيها الى مجالات معينه من مجالات الاهنان. ما دام نحتمل ان الوضوء بنظر الشارع واحد، اذا بعد ما تقدر تشتي انه كيف العلماء هيك قالوا وشلون الشارع، نقول له لعله من باب ان الوضوء بنظر الشارع على عيال. وإذا أشهد قرينة هما قرينة ماذا راح نذكر اياها، وهي قرينة شنو؟ قرينة هذا أن الإمام سلام الله عليه إيش قال في الرواية مع ابن أبي يعفور، قال إذا شكيت في شيء من الوضوء وقد فرغت من الوضوء فلا، شنو فلا؟ دعك مفهومة شنو؟ مفهومة شنو؟ وإذا قبل الفراغ من الوضوء فاعتم، فبعد الفراغ بحسب المنطوق شيذوس قبل ما بعد الفراغ لا فاعتم، قبل الفراغ اعتني. فإذا الرواية بيّنت بمنطوقها لا تأتي بمفهومها اعتني، وعلّلت ذلك جعلت هذا اعتني ولا تعتني داخلات وين. بعدين قال الإمام إنما الشك في شيء لم تجد، يعني هالقاعدة الذي طرحها الإمام يريد يقول الإمام هي التي تقتضي لا تعتني في المنطوق واعتني في المفهوم، مو يريد يقول الإمام ولا؟ فأدخل المنطوق والمفهوم تحت القاعدة التي بينها، وأراد أن يستفيد المنطوق والمفهوم حكم مطلعهما من القاعدة التي بينها، وهذا لا يتم، انتهت القرينة، وهذا لا يتم يعني استفادة حكم المنطوق والمفهوم من هذه القاعدة المطروحة إلا إذا عد الوضوء شيء واحد. طبق العبارة إذا نجلس ريحنا الثاني عويقة ماذا علمية هذه؟ إذا كنا الوضوء أجزاء يصير جيبس بناء على ريب بناء على التوجيه ضرب عليك بعد يشتغل. إذا هو القرين على هذا الاعتبار يعني اعتبار وضوء شيء واحد بنظر الشارع جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده، جعل الإمام القاعدة هي الضابط هي الميزان يا قاعدة إنما الشك في شيء لم تجزه. هي الميزان وهي النتفة لذا تعتني في منطوق ولأعتني في منطوق. وهذه لا تصلح القاعدة النتفة لأعتني ولا تعتني إلا إذا قلنا الوضوء شيء واحد. أوه يا مولانا هذا التفسير ليس تفسيرا غريبا. يعني الباس المتعدد لباسا واحدة له نظائر إن في باب قراءة الصلاة. ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه. يا أخي فرض الوضوء واحد بحيث من لاحظ حكم الشك في أجزائه ليس أمرا غريبا، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة ارتكبه في بالنسبة إلى أفعال الصلاة حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجارب في كل جزء من أجزاء القراءة مقتضى الأخبار السابقة الذي قريناها. اللازم على أنه إذا شكيت في الحاء من الحمد بعدما انتقلت إلى الدو من الحمد يو شكيت في البسملة بعدما انتقلت إلى الحمد الحمد مقتضى الأخبار السابقة شنو؟ الشك بعد التجاوز هذا يكون ما اعتني للشك مع أن العلماء قالوا يعتني، فهذا لابد ألبسه سورة الفاتحة لذات الوحدة. قال مولانا فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف ما لبسوها لذات الوحدة الحاء من أنا في كل ما زال يضع حتى الكلمات والحروف، يعني بعبارة أخرى حتى الكلمات والحروف لم يجروا فيها قاعدة التجاوز. كيف لم يجوا فيها قاعدة التجاوز مع أن الحاء كلمة حرف والدال حرف البسملة كلمة والحمد حرف، وكيف حينئذ لم يجر قاعدة التجاوز؟ غير البسوري باسل الوحدة بل الأبر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا كلها مو بس الحمد الحمد هاي وحد هي كلمة واحد هي شيء واحد كل سورة الفاتحة شيء واحد، بل بعضهم أكثر زاد خطين بل إجداد مجموع القراءة من الحمد قل هو الله وأحد سورة الإخلاص هي شيء واحد، فإذا واحد هو في قل هو الله وشك في الحمد هو يعتني لشك يكون يرجع، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدة القراءة يعني المرتبة من الفاتحة وسورة الإخلاص. غير هذا يا أخي ألبسوا هذا المتعدد ألبسوا لباس الوحدة، بل أكثر أقول لك يا ولاد الرواية السابقة مع إسماعيل بن جابر تتذكرها يا ولاد؟ شو استفدنا احنا منها؟ شو استفدنا؟ أي الهوي إلى السجود يكفي وما يكفي؟ شو استفدنا؟ لا يكفي، خفيت لا يكفي، مع أن الهوي شيء غير لا مو غير السجود غير الركوع قول، يعني الركوع شيء وهذا شيء ثاني، فهذا يصير فراغ من الشيء الأول إلى الشيء الثاني غير لا غير. الإمام سلام الله عليه قال يتم ترجع استفدنا احنا إذا بمجرد هويت إلى السجود وسكت بالركوع يكون أعتني الشك وأرجع، غير لابد ألبس الركوع زائد الهوي لباسا الوحدة. على أي حال لذا يقول وقد عرفت النص الروايات على عدم اعتبار الهوية السجود، يعني احنا استفدنا مو النص، عرفت النص الروايات شو عرفت النص الروايات نص ما أصل احنا استفدنا هيك. على أي حال وهكذا النهوض للقيام غير لابد ألبس ماذا؟ الركوع زائد الهوية وهكذا شذولا السجود زائد القيام لباس الوحدة. على أي حال ومما بعد تريد الناس وبعد تريد حتى أرفع الغرابة أرفع بعد الغرابة ها وكلام جديد لرفع الغرابة نقول المشهور شلون ألحقوا بالوضوء إيش ألحقوا همس قلنا الغسل، بل بعضهم ألحق التيمم كيف ألحقوا مع أن هي الروايات واردة وين قلنا بالوضوء؟ غير من ناحية قالوا أن الوضوء واحد بما أن غير قالوا بل الروايات هي واردة في الوضوء، فكيف العلماء ألحقوا الغسل والتيمم؟ غير لابد من هاي الناحية، لابد إيش قالوا؟ أن الوضوء واحد حيث أن مسببه واحد، لابد إيش قالوا؟ فإذا واحد بما أن مسببه واحد ألحقوا الغسل، قالوا الغسل بما أن مسببه واحد فهو الغسل نفسه واحد. يقول أنا أقول أن هذا بعد تحميل على العلماء، ترى هذا يسمونه شي يسمونه ويسمونه شي يسمونه إيه؟ يسمونه قياس أبي حنيفة، يعني هيش بعد التالي أيه في حق العلماء على أيه محفوظ السلامة على أنه نحن ما نشغل يسمونه قياس، يسمونه واحد خلي يقول إبزار القياس يقول لا تنفيح المناطق هي هاي فرد ماذا لذلك شاكر بعض مرات لعورة القياس ماذا هو هذا تنقيح المنع. على أي حال محفوظ السلامة دليل، فغير لابد العلماء اتهموا أن الوضوء واحد، إذا فهم العلماء ساعدنا جعل العلماء الوضوء واحد بلي. ومما يشهد لذلك في إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، في هذا الحكم هو شنو؟ وهو أنه ما دام الإنسان لم يفرغ يعتني بالشيء، إذ لا وجه له ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمر واحد، يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، يطلب منه شيء واحد، ما هو شيء واحد للأمر الواحد يطلب من الوضوء طهارة، اللي دي طهارة غير قابل علما للتبعيض، أعني الطهارة هذا الشيء غير قابل للتبعيض، إذن لابد لأحد الوضوء شيء واحد، هذا يساعد على ما احنا تفضلنا به المشهور. إذن يقولون كما قلنا الموضع الخامس من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ، هل قاعدة الفراغ تجري في الشروط كما تجري في باب الأجزاء؟ عنوان هذا الموضع هذا، هل قاعدة الفراغ والتجاوز كما تجري في الأجزاء تجري في الشروط أيضا أم تختص بباب الأجزاء؟ احنا الآن كنا لحد الآن كنا نمثل جيما بالأجزاء، لو شك في الرفوع بعدما دخل وين في السجود، أما بالشروط ما مثلنا مثل من الشروط، لو أنا في أثناء الصلاة أو فرغت من الصلاة شكيت متوضئ أنا ولا ثوبي طاهر أم لا، مستقبل القبلة أم لا، ثوبي ما بي ما لا يغسل لحمه، ما أدري قلت طمأنينة أطير ولا، بل الشروط بعض، فهل قاعدة الفراغ تجري في الشروط أيضا لا نحتمل للشرط؟ بعض العلماء قال بلي بلي بلي، إذا فرغت من الصلاة، بل حتى بعضهم قال إذا بأثناء الصلاة شكيت أنك متوضأ أم لا، بل بعضهم قال شيئا غريبا، قال حتى إذا أنت بعدك ما خرجت بالصلاة مجرد أنه حالة توجه المن في تلو أنوي يلا أنوي أصلي وشكيت أنه متوضي أم لا إلى القبلة أم لا، قال ما تخسر بالصلاة. على أي حال بعضهم قال بأنه تجري بهذا الشكل الواسع بعضهم ذا، وبعضهم قال الشيء بعد ما أدري أقول أوسع لو ما أدري شو مش مشكلة، قال أنت إذا صلاة الظهر خلصت وشكيت أنه متوضي أم لا، قلنا تحتمل الشكي ولا لا، على ضوء هذا الكلام لحد الآن لم يقل شيء أوسع، هذا قال أوسع، قال حتى طبعا ما تحتمل الشك حتى بالنسبة لفرات العطور من العطور أنا بعدي ما داخل فيها هاي بعد من العطور، قال أفرض تخلصت الضوء وشكيت أنك متوضي ولا، بالنسبة للعطور ماذا ما تحتمل الشيء فضلا عن الضوء. الشيخ رضوان الله عليه رأيه في المقام التفصيلي احنا لا نعتني للشك للوضوء بالمقدار الذي بلي يصدق في حقه الفراغ. نحن نريد نطبق قاعدة الفراغ ولا فبمقدار قاعدة الفراغ نقول تحقق الوضوء، أما بالمقدار الزائد لا نقول تحقق الوضوء. يعني شنو شلون؟ يعني شنو شلون؟ يعني بعبارة أخرى، إذا خلصت أنا صلاة الظهر شكيت أن متوضئ أم لا، فالفراغ بالنسبة لمن صار للظهر، فأقول الوضوء تحقق. لكن تحقق الوضوء بالنسبة لمن للظهر، أما بالنسبة للعصر لا. ليش؟ لأن الفراغ بعد لم يتحقق منه. وهي كلام ترى جميل وهي كلام عالي، انت بعد تصدق قاعدة الفراغ ولا فراغ صار للظهر، فبالنسبة للظهر أقول الوضوء تحقق. وإذا كنت هاي من عندي بعد الشيخ ما قايلها، أنا أقولها أنا أقولها وحتما الشيخ يقولها، إذا كنت بأثناء صلاة الظهر بالركعة الثانية أو شكيت على أنه أنا متوضي ولا يلا أقولها، أقول متوضي بالنسبة للركعتين الأوليات وما متوضي إيه يقولي فلعل الفتوى هم هتشك وما متوضي بالنسبة بين الركعتين البقية، فبالنسبة للركعتين البقية يكون ماذا؟ تتوضأ ونقول تقل الصلاة، فلو نقول تتوضأ بالعشر بالعشر ابن حوض يا أخي يمك فعل كثير هم ليس بس أظن ما يفيد ماذا؟ بالعشر هم ما يفيد، لأن بالتالي بعض أشياء الوضوء الآسية بعض أجزاء الصلاة رح تقع ماذا؟ ها فحتى السرعة هم ما تفيد الصلاة ماذا؟ نقول ضعف ومو بعيد الفتوى كذلك، وإن كان أنا ما نفسه. على أي حال يا مولانا فإحنا نقول بمقدار الفراغ الوضوء متحقق. ويقول الشيخ طريق لطيفا أنبهك عليه، لعله ذهنك ما موجود بس أنبهك عليه والعلماء يقولون دي. إذا إنسان خلص صلاة العصر هذا انه الشيخ هذا بعد خاص وقت الميساعة سنطبق هذا الموضع الخامس سنطبق هذا وبعدين نشوف اشنا. ذكر بعض الاساطين ان الشك في الشروط بالنسبة هم يدري بالنسبة الى الفراغ عن المشروط، المشروط شنو الصلاة؟ اذا فاقت عن الصلاة وشكيت الشرط بل اكثر جاء بل الدخول فيه مو الا تفرغ النصر اذا خلص الصلاة هم ماشي بل أكثر أقول الكون على هيئة الداخل. إذا أقول أني أصلي وشكيت في شك إيش قال؟ قال أن الشك في الشروط في هذه الصور الثلاث بالصور بياني ربط من الصلاة داخل في الصلاة على هيئة المصلي هيئة الداخل في هالصور الثلاث حكم حكم الأجزاء في أي شيء عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك. راح نضرب أمثلة في الوقت في القبلة في اللباس في الطهارة بأقسامها يعني الحدثية والقدمية والاستقرار ونحو ذلك بعد الدخول في الغاية. الغاية شنو هي؟ الوضوء الصلاة. ولا فرق بين الوضوء وغيره. قال هذا الحكم ما تجد بالنسبة إلنا في الوضوء، يعني إذا شكيت بعد الصلاة في الوضوء أو شكيت في الاستقرار في الطمأنينة عن نفسه هذا المقصود من ولا فرق. يدير بالك مو تستطيع أن نرى تفسير ثاني انتبه، يعني لا فرق إذا انهيت الغاية أو اكملت في الغاية شكيت في الشرط سواء كان الشرط هو الوضوء اللي يشعر أو غير الوضوء ما يعتني انتهى. وتبعه بعض من تأخر عنه واستقرب في هذا البعض من الأساطين في مقام آخر بعد أكثر قال بإلغاء الشك في الشرط قال حتى إذا خلصت الظهر وشكيت هنقول إن شاء الله متوضي حتى بالنسبة للعصر لا تأتي بعد الشك. إلغاء الشك في الشرط يعني في الوضوء بالنسبة إلا من صلاة العصر إلى غير ما دخل فيه من الغايات، يعني إلى غير صلاة الظهر. بعض العلماء هتشقى، لكن بعض العلماء بالعكس على طرفي نخيل إشقاق. وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب إشقاق. هذا الشيء أنا في أثناء الشرح أقوله، لكن فهم من كلامي أنه قال لا أبويا لا لا لا فاعت الفراغ الصف الأجزاء من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروع، حتى إذا فرغت من الصلاة وشكيت الوضوء داري مولانا فأوجد إعادة المشروع. أنت تقول شيخ الأنصاري يقول خير الأمور أوسطها، إن كنت مقدار ما فرغت عنه داري، والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروع إذا فرغت عن الصلاة إلا فرغت. اللي انا بينته قلت الشيخ ماذا اتري، لا يظهر من العبارة هل يمكن نطلعه اللي انا بينته ما في نصف الصلاة اذا شفتيه اقول ان الوضوء متحقق بالنسبة لبني شيخ، ما اقول متحقق بالنسبة لبني سنين، فالصلاة باطلة الشيخ هم يذكر. التفصيل بين الفراغ الا يكون فراغ الا يكون فراغ الا يكون فراغ عن المشروط فيلغي الشك في الشرط بالنسبة إليه، بالنسبة يعني علما إلى هذا المشروط الذي فرغت منه، مو بالنسبة إلى صلاة العصر الذي بعدني. ليش بعموم الأبوية في الشك في الشرط على التجاوز عنه؟ فأنت التجاوز عام كش محدد. وأما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه، وهو ما المشروط الآخر الذي لم يدخل فيه؟ وهو صلاة العصر، فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشك فيه، لأن الشرط المذكور من حيث كون شرط الصلاة من حيث كون شرط الصلاة العصر لم يتجاوز عنه، بل محل باقي تشك في تحقق شرط هذا المشروط. هذا المشروط هو وياه صلاة العصر، شك في الشرط قبل تجاوز محله. وربما بنى بعضهم بعضهم يقول هذا الذي بدي أقوله بسيط ما في شيء منطبق، يقول بعض العلماء راد يحسب بإحصائية جديدة طلب نظركم الشريف شوفوها شلون سراجد بعض العلماء قال احنا في الحقيقة هاي المسألة اللي طرحناها من صلاة العصر انه اذا خلصت العصر ظهر وشفيت الوضوء، بعض العلماء ايش قال؟ قلنا بعض الاساطين قال حتى للعصر شنو لا يعتني للشيخ، وبعض العلماء مثل الشيخ الانصار وغير الشيخ قال يعتني. قال انا اقولا لابد ان نرجع الى الروايات بعد التجاوز، هل يستفاد منها انه ما شككت فيه متحقق؟ قل انه متحقق هل يستفاد؟ يقول لا اقصى ما يستفاد منها انه مو متحقق، وانما اذا شكيت لتعتني للشك، لكن لا تقل بأنه متحقق. ماذا يستفاد منها؟ فإذا قلنا يستفاد منها أنه قل متحقق، فإذا فرغت من الظهر قاعدت الفراغ شو تقول؟ شكيت في الوضوء شو تقول؟ قل متحقق. فإذا متحقق أنت ترى رؤية شوف لطيف، ترى هذا الحكي رؤية شوف لطيف، قل متحقق. إذا متحقق بعد صلاة العصر ما لازم الوضوء، وإذا لا رواد ما تقول قل متحقق شكك لا تأتيني. فيكون تتوضى صلاة العصر بعض العلماء هتشي الشيخ الأنصار شي يقول؟ يقول لا إشكال في أن الروايات تقول في الأول، مقصودها الأول الأول الأول، يعني قل متحقق، لكن هذا ليس معناه انه لا يلزم الوضوء المن للعصر، لان المقصود من قول متحقق هذا ليس المقصود من التحقق تحقق الوجداني، وكثير ما الطالب استوى في المرحلة الاولى هي هاي المشكلة يهاجم بناء قول متحقق يعني تحقق وجدانه، لا قل تحقق تعبدك تعبدك بتحققه، لكن بالنسبة إلى ما فرغت عنه اللي بتفرغت عنه ماذا؟ صلاة الظهر. فبالنسبة للظهر قل قل يا أخي قل ولا تقل سامع السيولة قل متحقق، لكن لم أقل لك قل متحقق بالنسبة للعصر لأن العصر لم تفرغ منه، قل متحقق لما فرغت عنه، ما فرغت عنه الظهر قل متحقق للظهر. وهذا ليس غريب، وهذا ليس غريب، فإن له نظير. نظير شنو؟ من قبيح إنسان هذا الفرج، نظير الله لطيف. ذكر الشيخ وأطبق العبارة، إذا إنسان فرق من صلاة العصر، إذا واحد سألت الساعة طلعت تملك حسنية وسألك هالمسألة، إذا شوفك تعرف تجاوب يولا الجواب ترى مشكلة. قال لك شيخ أنا خلصت العصر، قلت السلام عليكم، ورا ما خلص الشكير أنه نصلي الظهر أنا قبلا يولا، فعندي سؤالان. هذا قاعد يسألك السؤال الأول عن صلاة العصر لازم أعيدها أم لا؟ إذ لعلني لم أصلي الظهر، والإتيان بالظهر شرط في صحة العصر. هذا السؤال الأول. السؤال أنت تقول أصبر قبل ما تنتقل للسؤال الثاني في الأجابة الثانية، لأن تظلت فترة الأسئلة، إذا صار إنسان ينسى الأسئلة ينسى بعد شلون يجاوب. بالنسبة لهذا السؤال نقول لا، صلاة الصحيح العصر، لأن أشك بعد الفراغ منه أنها واجبة للشرط ولا الشرط شنو هو؟ الإتيان بالظهر. فأنت تراقب تقول لي قل نعم واجبة للشرط. يلا انتقل إلى سؤالك الثاني. ها السؤال الثاني، صلاة الظهر لازم أعيدها يولا؟ لأن من قال أنا أتيت الظهر؟ يلا هنا جاوب، أنت رجال جاوب، يلا شو تجاوب؟ ها؟ حتى العصر قلت لك ما يصلي من الجديد، لا تنسى جواب السؤال الأول. هتقول له على أنه بل يكون الصلي، شلون؟ آخر إذا صلاة العصر صحيحة، هو قاعد يشكل عليه. إذا صلاة العصر صحيحة بقاعدة الفراغ، أي قاعدة الفراغ شو تقول لي؟ إن شاء الله شرط العصر حاصل، شرط العصر شنو هو؟ إتيان الظهر، يعني أنا قد أتيت بالظهر، إذا أتيت بالظهر فلماذا؟ مش اعتراف، فلماذا لازم أعاد بالظهر؟ إتيان بالظهر، فأنت جاوب بسرعة، ولا قاعدة الفراغ تعبدنا بمقدار الفراغ. فبمقدار فراغي من العصر أقول شرط العصر موجود، أقول أتيت بالظهر، لكن أقول أتيت بالظهر فقط بهذا المقدار بالنسبة لتصحيح العصر، لأني فرغت من العصر، لكن لا أقول بأنه قد أتيت بالظهر حقيقة حقيقة حقيقة حتى لا يلزم الإتيان بالظهر. طبق العبارة. وربما بنى بعضهم ذلك، ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني أنه صلاة العصر لازم أتوضأ لها أم لا؟ بناه عليها من على أن معنى عدم العبرة بالشك في شيء بعد التجاوز هو البناء على الفصول، يعني أقول حقيقة، أقول حاصل هذا الشرط، أقول نتوضي، يقول لا يختص بالمدخول، يختص بالمدخول يعني شنو؟ يعني قل بالنسبة إلى هذا المدخول، هذا اللي يدخل فيه، هذه الصلاة اللي يدخل فيه، أنه متحقق الوضوء ولا تعتني بسيط المقصود يكون يسير. أقول لا شك استعناش كأننا بالمقصود هتشير أو يختص بلوك ما يحسر، بس المقصود واضح يعني ما دخلت فيه لا تعتني بالشكل. أنا تعبير بأثناء الشرح هواي أحسن من هذا، شو معنى شون تعبير يعني؟ أو أن معناها لا تعتني للشكل، أما ما تقول لك على أنه قل واضح، والمقصود بالتالي واحد لكن تعبيري أوضح. أقول الشيخ الأنصار يقول لا إشكال في أن معناه هو الواقع حاصل الشر نتوضي، قال لنا على حد المنطق، لكن لا بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحل، لا مطلق، يعني قل هذا الشر واقع بمقدار التجاوز لا بالمقدار الأكثر، فبمقدار صلاة العصر بما أنه العصر تجاوز صار عنه بالمتحقق الإتيان بالوضوء، أو العصر بالنسبة لصلاة الظهر مثل فيه هو حسين الأول بما أن فرغت عنه فقل الوضوء متحقق، لا بالنسبة للعصر ما حقق ترى، لكن بعنوانه الذي يتعاطى مع التجاوز لا مطلقا. ولذا تشوف يا أخي لو شك في أثناء هاي، ولذا أنا العبد بالعبارة حتى تصبح أوضح، المقصود كأنما ذلك لو شك في أثناء العصر في فعل الظهر شيبني مشارك العصر أشياء الظهر بنى على تحقق الظهر، لكن على تحققه بمقدار أنها شرط العصر بعنوان انه شرط للقصر، لان لهذا المقدار انا طرفت ولعدم وجوب العدول اليه، يعني الى الظهر، لهذا المقدار نقول متحقق الظهر، العدول اليه يعني من العصر الى الظهر، لا على تحقق المطلق، مو اقول على انه متحقق ماذا ثلاثه الظهر مطلقه، يعني بالنسبه ماذا بمقدار كونها شرط للعصر ولا بهذا المقدار، لا حتى لا احتاج الى عاده بعد فعل القصر، لا لا. ففي موردنا اذا الوضوء المشكوك فيما نحن فيه، فيما نحن فيه وشنو اذا طغت من الظهر وشكيت في الوضوء، انما فات محله من حيث كان شرط للظهر، لكن بالنسبه للعصر لم يفت محله بالنسبه للمشروط المتحقق، لا من حيث كونه للمشروط المستقبل، مستقبل وشنو صلاه العصر، لا الصلاه ما صلت، ولذلك لازم اتفضل صلاه العصر والحمد لله رب العالمين.